قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، وهي: هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه؟ فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم. الجمهور، وهنا ليس فقط الأئمة الأربعة والإخوة، يعني عامة فقهاء الأمصار يدخل فيهم الأئمة الأربعة وغيرهم، ولذلك حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ولذلك ابن المنذر ماذا نطق؟ أثر عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه أنهما قالا أن تكون في الحجر، أخذا من لفظ الآية وهو قول داود كما أشار المؤلف، لكن ابن المنذر حكى إجماع فقهاء الأمصار على خلاف ذلك، وأنه في الحقيقة لا أثر لهذا الوصف، وأنه لا يعتبر قيدا ولا شرطا، وإنما هي حكاية عن أمر غالب، فإن الغالب في الربائب أن يكن في بيوت الأزواج، والزوج يتعاهدن أيضا بالتربية، ولذلك هي تكون في الحجر. نعم. قال: وقال داود ذلك من شرطه. ومبنى الخلاف هل قول الله تعالى، ومما يؤيد قول جمهور العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة في الحديث: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر بنات الزوجات وذكر أيضا أخت الزوجة، فقال: لا تعرضن علي، يعني في النكاح، أي أن أنكح تزوج ابنة هذه المرأة وأختها، وهذا قد عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكح، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين التي في الحجر وفي غيره. ولا ننسى أيها الإخوة إن هذا الرسول الكريم إنما جاء ليبين للناس ما نزل إليه، وتعلمون أيضا أن القاعدة الأصولية تقول إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ذلك شرطا ومطلوبا لبيره الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك أمر كثير الوقوع كثير الحدوث. ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر فقال: لا تعرضن علي، يعني الزواج، بناتكن ولا أخواتكن، يعني لا تطلبن مني الزواج لبناتكن أيها الزوجات أو الزوجة أو أخواتكن، لأن بنت الزوج ربيبة والأخت نهى الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينها وبين أختها في عقد واحد. لكن أن يطلق الإنسان هذه وتنتهي العدة ثم يتزوج فهذا أمر جائز وقد أباحه الله تعالى، فإن التحريم هنا ليس مؤبدا وإنما هو تحريم مؤقت. قال: ومبنى الخلاف هل قول الله تعالى اللاتي في حجوركم وصف له تأثير في الحرمة أو ليس؟ نحن لا ننكر بأنه وصف، هو وصف، لكنه وصف كاشف يوضح الحالة يبينها يكشف لنا الحالة التي تكون عليها الربيبة، ما هي؟ أنها في حجر الزوج، في حجر زوج أمها، فهي تعيش معه وتتربى، وأنتم تعلمون ما في هذا الإسلام من اليسر ومن السماحة، ولذلك انظروا كيف عاملها الإنسان. نعم. قال: وإنما خرج مخرج الموجود أكثر، فمن قال خرج، ولذلك لا يثبت حكم لأمر غالب، يعني كونها تكون في الغالب في حجر الزوج هذا لا يترتب عليه إنشاء حكم من الأحكام، لأن الأحكام إنما تقر وتقرر إذا جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد جاء في السنة المطهرة ما يبعد ذلك وينفيه. وأما قول عمر رضي الله عنه وعلي الذي نسب إليهما فلا ننسى أن هذا اجتهاد منهما، وربما أنهما بقي عليه وربما أنهما تراجع، والله أعلم في ذلك، لكن ما حكاه ابن المنذر هو إجماع العلماء على خلاف ذلك. قال: فمن قال خرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو شرطا في الربائب، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره، قال: تحرم الربيبة بإطلاق. ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. حقيقة لا نقول بأنه غير معقول المعنى، بل هو معقول المعنى، وإنما هذا يكشف لنا صفة حادثة أمر يتكرر في البيوت. فهذه البنت تنشأ في الغالب مع أمها، ولذلك ربما يدرك بعض الإخوة أن بعض النساء التي تتزوج برجل فيكون معها ولد أو بنت، نجد أن أهلها يشترطون أو هي تشترط أن تتزوج على أن تبقى بنتها معها، والناس يختلفون، بعضهم يتحمل ذلك ويطلب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تربت هذه البنت أو هذا الطفل في بيته فأكرمها وعاملها معاملة الأب لابنه أو لبنته فإنه بلا شك يثاب على ذلك. وإذا كان يؤجر على الخادمة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سبب من أسباب دخوله الجنة، فما بالك أن يربي مثل هذه الطفلة.